السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع خير البشر على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين، ما زلنا مع خير صحبة صاحبت نبيا، مع هؤلاء الذين قال الله فيهم من فوق سبع سماوات كنتم خير أمة أخرجت للناس. هؤلاء الذين قال فيهم الله جل في علاه محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. لذلك مالك يقول: من حمل بغضا أو حقدا أو حسدا على أصحاب محمد فله حظ ونصيب من هذه الآية، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فمن تغيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له هذا الحكم. وقلنا أن الجيل الفريد نتكلم عنه وعن سمات هذا الجيل لعلنا نأتسي بهم، لعلنا نتحلى بصفاتهم، وإن تشبه المرء بأهل الفلاح كان من الفلاح، فالتشبه بالرجال أمر له ما له من الممدحة، هو فلاح. ومن تشبه بقوم كان معهم، ومن تشبه بقوم حشر معهم، والمرء مع من أحب. ونشهد الله على حب هؤلاء كما قال مالك: كنا نعلم صبياننا حب الصحابة من الدين، أن حب الصحابة من الدين. وكنا مع صفات الصحابة وقفنا مع صفة عظيمة رباها فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، علمه الله فيها في كتاب بها في كتاب الله أولا، ورباهم النبي على يده على هذه الصفة، وانتشرت وتفشت بينهم الصفة التي تثبت النبل والرقي والرفعة، إنزال الناس منازلهم ومعرفة الفضل لأهل الفضل. التأسيس الأصيل جاء من الكتاب المبين، قال رب العالمين: ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقال الله تعالى: ففهمناها سليمان. الدرجات الآن مع أن سليمان هو الصغير، بل هو الابن، والكبير هو داود وهو الأب، وكلاهما من النبوة بمكان، ومن الفضل بمكان، ومن الحظوة عند ربهم بمكان. لكن انظر إلى المكانات وإلى التفضيل. قال الله تعالى مادحا إياهما، قال الله تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما. لكن أيضا قد فرق بينهما عندما قال: ففهمناها سليمان. ويؤتي كل ذي فضل فضله. لذلك حذر الله أيام تحذير من بخس الحقوق، قال: ويل للمطففين، ويل للمطففين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعرف الفضل الأهل الفضل إلا أهل الفضل. وإن تسامح بأسانيد ذلك في تاريخ الخلفاء، عندما دخل علي بن أبي طالب ما ورد مكانا فأفسح له أبو بكر المكان، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما وقال: يا أبا بكر، لا يعرف الفضل الأهل الفضل إلا أهل الفضل. قلت يتسامح في الأسانيد ما دام الأمر في السير، لكن أصول الشرع توافق على ذلك وتؤسس لنا هذا الأمر بقول النبي الأمين: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ولذلك في مقدمة الصحيح عن عائشة قالت: أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. هكذا كان الصحابة الكرام يعرف بعضهم مكانة بعض، وينزل بعضهم منزلة المنزلة يستحقها البعض ويعرف الذي يرتقي والذي يرتفع ويعرف المكانات وينزل كل واحد منزلته إرضاء لله جل في علاه. أما أتاكم النبأ العظيم عندما علمنا رسول الله عن طريق تعليمه لصحابته الكرام، يقول أبو ذر لبلال: يا ابن السوداء. فلما قال يا ابن السوداء رضي الله عنه وارضاه، فلما قال يا ابن السوداء اشتكى بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر هنا إلى التعليم وإنزال الناس منازلهم، انظر إلى بلال الذي وضعت الصخرة على ظهره وتحرق جسده من أجل الأخذ بالعزيمة، وهو يعلي كلمة التوحيد إلى السماء ويقول أحد أحد، حتى أن أمية كان يتمنى فقط كلمة من بلال حتى ولو يقولها اتقاء تقيا ليفر من هذا العذاب، ولينتهي أمية ما يكون قد يعني أتى عليه بلال بكلية قوته في الأخذ بالعزيمة، وهو لا يتوانى ولا يتقاعس ولا يتراجع مع ضعف جسده، ويقول أحد أحد. فلما كلموه قال: والذي نفسي بيده لو أعلم كلمة أغيظ لكم منها لقلتها وأتيت بها. أحد أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فعرفت مكانت بلال، فوضع خده في التراب وقال لبلال: والله لا أرفع خدي حتى تطأ بقدمك خدي. بلال رضي الله عنه أرضاه الذي قال عمر هو سيدنا وأعتقه سيدنا، يقصد أبا بكر رضي الله عنه أرضاه. ما زال النبي يعلمنا بتعليمه للصحابة عندما جاء ابن عمر رضي الله عنه أرضاه وطلق امرأته كانت حائضا فطلقها، وغضب عمر بن الخطاب لذلك فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي وقال: مره فليراجعها تعليما، لكن ليس هذا الشاهد الذي أريده. الشاهد الذي أريده أنه تزوج امرأة يبغضها عمر، فقال له عمر بن الخطاب: طلق. ابن عمر كان يحبها، يشتهي زوجته ويحبها ويراها كفأ له، فعمر قال له: طلقها. نحن ما زلنا مع هذه الصفات الجميلة النبيلة الرفيعة. فقال عمر: طلقها. فأبى عليه ابن عمر. الحق في التأصيل العام ليس هذا من البر، الزواج أو التطليق ليس هذا من البر، لكن من كمال الإحسان للوالدين يمكن أن يسمع في ذلك، لا سيما إذا كانت المرأة طيعة دينة خلوقة يحبها زوجها. أبى عليه ابن عمر، ما ارتضى أن يطلقها. ذهب عمر الخطاب إلى النبي فاشتكى إليه أنه أمر ابن عمر أن يطلق امرأته فلم يطلق. فجاء ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزقنا للقيادة يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، أكثر ما يكون منا هذا وأنت أرحم الراحمين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعبد الله بن عمر: أطع أباك. ما قال له طلق. شوف الفائدة هنا، هذا العلم الذي لابد أن تفهمه. قال له: أطع أباك، ما قال له طلقها. ما هو أطع أباك يعني في طلق، قد يقول له طلقها وينتهي، لا، أراد أن يظهر له العلة السامية الراقية، كأنه يقول: يا ابن عمر، أتعرف من أبوك؟ أتقدر قدر أبيك؟ أتعرف من هذا الرجل عند ربك؟ أتعرف من هذا الرجل وكم هذا الرجل عند الملائكة؟ أطع أباك. هو الوزير الثاني: لا لا لا، لا جرم، لا جرم ولا ولا ولا غرو ولا عجب، لا جرم ولا غرو ولا عجب، لا جرم ولا غرو ولا عجب. هذا عمر قال فيه سيد الأولين والآخرين، قال: لو كان نبي بعدي لكان عمر. ينظر النبي إلى ابن عمر، إلى عمر بن الخطاب وهو يبتسم عندما جاء عمر بن الخطاب، ففر الناس وأيضا النساء، يعني كنا أخذنا الدف تحتهن لما كانت عمر. فماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا وربي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اهن يا عمر، والذي نفسي بيدي إن سلكت فجا سلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته يا عمر. عمر الذي فرق الله به بين الحق والباطل، حقه عند الله له الحظوة، إذا قال يسمع، وإذا شفع يشفع، وإذا أمر يؤتمر بأمره رضي الله عنه وأرضاه. لعنة الله على من أطلق لسانه في مثل عمر. فعلمنا النبي أدبا وتأدبا معرفة الفضل لأهل الفضل. فقال لابن عمر أطع أباك، أطع أباك، هذا النبي يربينا ويربيهم جميعا. أنزل الناس منازلهم، فطلقها ابن عمر وحق له. انظر بعد ذلك للفتوى ولقريحة الذهن عند العلم. جاء رجل إلى سعيد بن المسيب قال يا إمام امرأتي وأحبها وهي دينة، أمرني أبي أن أطلقها. واحتج علي بأن عمر لما أمر ابن عمر قال له النبي طلق، قال له النبي أطع أباك. فنظر سعيد بن المسيب، انظر إلى الفقه الراقي السامي لتعلم أن المكانات تتفاوت، من مثل عمر؟ فقال له يا بني لو كان أبوك مثل عمر فافعل ما فعل ابن عمر. الإجابة ليس كعمر، وليس هو أين هو من عمر، إذن لا تفعل. إذن هذا ليس من البر وهذا الحق وهذا الفقه، لا سيما كما قلت إن انطبق الوصف عليها كانت دينة طيعة خلوقة. قال لو كان أبوك مثل عمر فافعل مثل ما فعل عمر. هذه تربية، تربية للجميع لمعرفة الأقدار. خاب وخسر ثم خاب وخسر ثم خاب وخسر من أهدر الفضل لأهل الفضل. النبل يعرف هكذا، ولسنا بالمعايب نقيس الناس، ولسنا بالزلل نضع الأطر التي نعرف بها مقدار الناس. سبحان الذي لا يعلم أقدار خلقه إلا هو، قد يزل، قد يقع في المعصية، قد يتجاوز، قد يتعدى، وهذا لا يمكن، لا يمكن أن يفر منه أحد أو يبرأ منه أحد، لكننا نقيس الناس بالنبل. النبيل الذي يعرف قدرك عندما تزل ويغض الطرف عن معايبك ويعرف من أنت وكيف أنت وأين أنت. هذا تعليم الصحابة لنا. لو عشنا جميعا هكذا لسمع الرجل لأخيه، لكننا عشنا وسط رؤوس، وهذه الرؤوس كل منهم يقول الحق معي لا مع غيري، وإما أن تنزلوا تحت رايتي وإما أن تفروا بعيدا عني أو أنتم من أعدائي. وهذا لسان حال كل امرئ، لكن لو عرف كل امرئ قدره وقدر من أمامه والله لانتظمت الدنيا بأسرها، ولتقدمت الأمة تقدما لا يعلم به إلا الله جل في علاه. لكن ما زال في النفوس الإحن والنظر للنفس وإعجاب كل ذي رأي برأيه، والشح المطاع والهوى المتبع الذي وصفه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. إذن عود على بدء، نرجع إلى أخلاقيات هؤلاء وإلى سمات وصفات هؤلاء، نعلو كما كانوا هم، نرتقي كما ارتقى هؤلاء، ننتصر كما انتصروا، ثم ننجو كما أن النجاة كانت لهؤلاء، ونؤمل رفقة النبي في الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. النبي يصلي وهو يصلي ارتجت عليه آية، قف قف، يرتج عليه آية. النبي الذي يوحى إليه وتنزل عليه الآيات من السماء ترتج عليه الآيات؟ نعم ترتج عليه الآيات. كيف تقول هذا؟ ألا تتقي الله ربك؟ وكيف يبلغ الناس ما يوحى إليه وترتج عليه الآية وينسى الآية؟ هو ينسى لأمرين. الأمر الأول هو بشر، إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا، يعني ممكن ينسى. نعم مرة وسمع رجلا يقرأ فقال رحم الله فلان أذكرني آية كنت قد نسيتها. وهذا إخوتي الكرام في محل التعبد، في محل البشرية، في محل التعبد. النبي بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هنا علو، يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، لكن قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، يعني ينسى. نعم ينسى حين التعبد. طب حين الوحي والتبليغ؟ لا، لا نسيان، لا زيادة، لا نقصان. وما الدليل يا أستاذ؟ الأستاذ يقول الدليل في الكتاب وفي فعل النبي العدنان. أما في الكتاب فقد قال الله تعالى حين البلاغ لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولم يحدث لا زيادة ولا نقصان، وتكفل الله بحفظ القرآن وبلغه النبي العدنان. لكن حين يتعبد، حين يصلي، حين يقوم الليل، حين يكون في صلاته، يمكن أن يعتريه ما يعتري البشر. هو يجوع ويطلب الطعام والشراب والنوم والجماع والبيع والشراء. بشرية النبي، بشر، هو بشر ليس ملكا وليس ربا يعبد، بل هو بشر. يعبد ربه جل في علاه وهو فوق البشر بدرجة النبوة. فحين البشرية ارتجت الآية وما زلنا نتعلم من النبي كيف ننزل الناس منازلهم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ارتجت آية وقف الجميع، فلما انتهى من الصلاة هنا تعليم ما قلنا، فقال أفي القوم أبي، إشارة إلى إنزال الناس منازلهم، أنزل أبي منزلته. لذلك كان عمر الخطاب أخذ أبي وجعله على الرجال حين جمع الناس في قيام الليل. لما؟ لأنه أعلم الناس بالقرآن، وهذا بقول النبي العدنان أن أعلمهم بالقرآن هو، مع أن الحديث هذا فيه شذوذ، لكن هو قال أرحمهم بالأمة أبو بكر وأشدهم في الحق هو عمر وأشدهم حياء عثمان، إلى أن بين كل إنسان كل صاحب من الصحابة ما له من الفضل. أبي أقرأهم لكتاب الله جل وعلا، أبي أعلمهم بالقرآن. فقال النبي يشير إلى منزلة أبي، قال أفي القوم أبي؟ أفي القوم أبي؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما منعك، يعني ما منعك أن ترد علي، أن تجعلني أستعيد الآية التي ارتجت علي وأنا أصلي، ما منعك؟ هذا منه إشارة لبيان فضل أبي عند الجميع، لذلك كانوا يرجعون إليه. ابن عباس كان يذهب ينام على عتبة أبي ليتعلم منه، خلاص عارف فضله، لأن النبي أشار إلى فضله. الآن بخص حقوق، الشيخ يعلم التلميذ، فلو فاق التلميذ الشيخ يخبئه، يقول هذا اجعله مغمورا، اجعله في المكان الفلاني ولا يتعداه، ولا يشهر بين الناس، ولا يتكلم كلمة إنصاف خذوا منه العلم، بل يقول لا تذهبوا إليه، يخشى على الذين يجلسون عنده. وهذا ليس بفعل النبلاء. الراهب ماذا قال للغلام بعدما علمه؟ قال أنت تتقدم أنت، لكن ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل عليه، هذا الطلب الوحيد. لكن قال أنت وقدمه، هذا نبل يرفع مقامات من عنده. يا رجل أنت كل هذا في حسناتك، لما تريد أن تخفيه؟ لما تغير الحقائق ولا تثبت فضل هذا الفاضل؟ هذه أخلاقيات السلف. انظر أخلاقيات النبي الذي ورثها للأصحاب الكرام. قام ليريد أن يبين مكانة أبي، قال أفي القوم أبي، يعني الجميع لابد أن يعلم أبي أعلم واحد فيكم بالقرآن. أفي القوم أبي؟ قال نعم. قال ما منعك أن ترد علي يعني وأخذ بردك هذا؟ سكت أبي استحياء، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذه يختبره، قال يا أبي ما معك من القرآن، أو قال ما أفضل ما معك من القرآن، ما خير ما نزل من القرآن؟ فنظر إليه أبي فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ضربة على صدره فرحا سعيدا به، قال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. الله أكبر. ولذلك النبي قال، دعا أبي وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. في ذهول أبي قال من؟ قال ربي أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال وسماني لك؟ قال وسماك لي. يؤتي كل ذي فضل فضله. قام النبي خطيبا عندما أمر أسامة بن زيد على جيش يريد تأديب هؤلاء المنحرفين وتأديب أيضا وتخويف الروم، فجهز جيشا عظيما وأمر عليه أسامة، وعلم من الناس الإنكار على تأمير أسامة. أسامة لم يبلغ 20 وأمره رجال، حق رجال. فقال والله والذي نفسي بيدي إنه لحري بالإمارة، ولقد طعنتم في إمارة أبيه كما تطعنون في إمارته. فلما قال ذلك تلقفها أبو بكر، ولما استخلف أبو بكر قال لينفذن جيش أسامة. عرف منزلته. عمر يكلمه، يا أبو عبيدة يكلمه، الجميع يأتون إلى أبو بكر، الجيش يقول والذي نفسي بيدي لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين لأنفذن جيش أسامة. طيب أسامة لا يكون الأمير ما بلغ 20؟ قال إن النبي قد أمره. يعرفون الفضل لأهل الفضل، يعرفون الفضل لأهل الفضل. انظر أخي الكريم إلى الأمثلة الرائعة التي قد نتمثل بها تعبدا لله جل في علاه، تحقيقا لمقصد الشرع، وتحقيقا لمراد الله ولمراد رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنك إن أنزلت الناس منازلهم وضعت كل رجل في مكانه الصحيح. فإن وضعت الرجل المناسب في المكان المناسب، يا لها من التمكين والرفعة أن يكون للأمة التقدم المطلق لذلك. تتقدم الأمة إن وضعت الرجل المناسب في المكان المناسب، لكننا نخلط. وهذا لا يتأتى إلا بمعرفة القدر وإنزال الناس منازلهم. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عالم النحرير، ابن عمر أثري قوي التقدم في العلم، شغوف بأثر النبي وتحقيق ذلك، وكان من علماء الأمة، وهو في التصنيف من السبع المكثرين عن النبي الأمين عبد الله بن عمر، وهو من العبدلة الأربعة. يعني إيش من العبدلة الأربعة؟ هم أربعة عبدلة: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عمرو بن العاص، صغار الصحابة. لما مات كبار الصحابة والتابعون عندهم شغف وعندهم عضل المسائل يريدون أن يرجعوا إلى علماء، رجعوا إلى العبادلة، تصدروا للناس الأربعة. عبد الله بن عمر بن الخطاب فحل من فحول الصحابة من العلماء، سئل عن آية وكان بمكة، وبمكة فيها من؟ فيها رجل أطلقوا عليه جميعا حبر العرب. هو ليس حبر العرب، هو حبر الأمة، حبر الأمة، عالم الأمة، ترجمان القرآن، عبد الله بن عباس. أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارض عنا يا رب، اللهم ارض عنا واغفر لنا يا رب العالمين. دعا النبي له عندما قدم له الوضوء، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فجاء الرجل فسأل ابن عمر عن آية، فنظر ابن عمر، شفنا إنزال الناس منازلهم، فقال: يا بني اذهب إلى هذا الرجل، أشار إلى ابن عباس. ما في إحن، ما في منافسات فيها شيء من الحسد بين عالم وعالم. عبد الله بن عمر ليس بالهين، ما كان رقيا. فقال: اذهب إليه وسألوا عن الآية، ثم أتني بما قال، وهما أقران. فذهب الرجل فسأل ابن عباس فترجم له القرآن. طبعا تعلمون مجاهد أو شعبي أو غيره لا أذكر الآن، قال عن ابن عباس رضي الله عنه رضاه نعمة ترجمان القرآن، قال: والذي نفسي بيدي قد وقف ابن عباس يقرأ البقرة ويفسرها آية آية، فلو سمعها العرب والعجم والديلم لأسلموا. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ترجمان القرآن له ذوق راقي في الفهم في كتاب الله. سنبين كيف أنزله عمر منزلته وهو صغير السن مع فحول الصحابة وكبار الصحابة. فابن عباس ترجم للرجل الآية وفسرها، فحملها وذهب بها إلى ابن عمر كما قال له. فلما قرأ عليه تفسير ابن عباس، نظر ابن عمر إلى ابن عباس متعجبا وقال كلمة: والله تكتب بماء العين بل بماء الروح والحياة. لذلك انتصروا، لذلك تقدموا، لذلك تمكنوا. قال ابن عمر بعدما سمع التفسير أذهله، قال: والذي نفسي بيده نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، أنزل الناس منازلهم حتى ولو كانت المنافسة موجودة، حتى ولو كانوا أقرانا، حتى ولو كان المحل محل يجمع العلماء، لكنه الصدق، لكنه التعامل مع الله، لكنه رفع البصر إلى السماء، لكنه تحقيق مقصد الشريعة. يؤتي كل ذي فضل فضله، أنزل الناس منازلهم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. هكذا كان. وابن عباس في خلافة عمر، العباس قال لابنه: يا بني إني أرى أمير المؤمنين يقربك، فنصح نصايح حتى لا يتبعد عنه، وأرى لك مكانة عنده. فكان عمر يدخله، يدخل ابن عباس يدخله على مجلس الشورى الذي فيه كبار الصحابة الكرام. فاشتد الأمر على بعض الصحابة فأنكروا على عمر بن الخطاب وأرسلوا إليه: لما تدخل معنا وبجانبنا هذا الحدث الصغير وأبناؤنا في سنه وفي عمره، كيف تدخله معنا؟ ف فعمر لم يرد، أراد الجواب أن يكون الجواب أن يكون الجواب فعلا لا قولا، ليعلم القوم منزلة ابن عباس، فأدخله ودخلوا، ثم قام عليهم جميعا وسألهم، قال قد قال الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما تعلمون عن هذه الآية؟ كل أخذ يدلو بدلوه ولم يصيبوا الحقيقة، فنظر إليهم عمر الخطاب وأراد أن يظهر لهم مكانة ابن عباس ويؤتي كل ذي فضل فضله، هكذا كانت صفاته. قال ابن عباس ما تعلم عن هذه الآية؟ فقال إن هذه إشارة من الله على دنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر والذي نفسي بيدي لا أعلم عنها إلا ما قلت ابن عباس. فعرف القوم مكانته، هكذا أنزل الناس منازلهم، اتقوا الله ولا تبخسوا الناس أشياءهم، اتقوا الله ولا تطففوا في الأخلاقيات وفي المكانات وفي الفضل. زينب رضي الله عنها، زينب بنت جحش، كانت تترفع على نساء النبي ويتعلم من عائشة، وبلغها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أحب إليك قال عائشة، صدر الباب بها. وكانوا يعلمون أن الصحابة، أو كنا يعلمنا أن الصحابة كانوا يتقصدون بالهدايا نوبة عائشة فقط، لعلمهم اليقين أن النبي يحب عائشة محبة جمة، حتى أنها زينب يعني كلمت النبي فيما يحدث مع عائشة وجعلها تنتصر النبي، وهذا سيأتي الآن، لكن أنا أريد الشاهد. فزينب ولها الحظوة، لها الحظوة لأنها يعني قريبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي زوجها الله من فوق سبع سماوات، ولما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فكانت تترفع على نساء النبي وتقول زوجكن أهالي كنا وزوجني الله من فوق سبع سماوات لعظيم مكانتي، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. فزينب رضي الله عنها وأرضها، وهي تعلم أن المزاحمة شديدة بينها وبين عائشة في حديث الإفك التي أصابت المسلمين وأصابت عائشة، أصابت النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي إصابة بالغة، فجاء النبي يسألها، فسأل زينب عن عائشة، هي ضر من الضرر الذي يقع عليها، تعلمون وكلام الضرائر ممكن لا يحتمل، فنظرت إليه فقالت يا رسول الله أرعى سمعي وبصري، أرعى سمعي وبصري والذي نفسي بيدي أهلك ولا أعلم عن أهلك إلا كل الخير. الله أكبر الله أكبر، وهي ضرة فأنزلتها منزلتها وبينت فضلها، وفي وقت تحتاج إلى ذلك رفع الله شأنها وقدرها ومكانها. لذلك قالت عائشة كانت زينب التي تساميني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت حفظها الله بالورع، قالت أرعى سمعي وبصري يا رسول الله، أهلك هم أهل، هي أهلك أهلك ولا أعلم عن أهلك إلا الخير. أنزلت الناس منازلهم فرفع الله شأنها وكانت تساميها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه بدورها عائشة هي التي تطبق هذا وتقول انزلوا الناس منازلهم، وهي التي قالت أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. لما سئلت عن المسح على الخفين وكان بينها وبين علي بن أبي طالب ما بين الأحماء بعضهم لبعض، والحق أن علي تكلم بكلمة ما راقت لعائشة رضي الله عنها وأرضاه عندما جاء النبي وسأله في حديث الإفك، قال النساء غيرها كثيرات، يعني أنت الآن الذي يشغلك أنت رسول الله والوحي ينزل عليك ولابد من إقامة الدين، فلا تشغلن نفسك والنساء غيرها كثيرات. الكلمة ما راقت لعائشة رضي الله عنها وأرضاه، هو ما أراد الطعن وما أراد حتى الكلام على عائشة رضي الله عنها وأرضاه، هو أراد أن ينصح النبي أن يبقى على المهمة التي خلقه الله لها، لكنها ما راقت لعائشة، ومع ذلك لا يبخسون أشياء الناس أشياءهم، لا يطففون. فلما سئلت عن المسح على الخفين فقالت للسائل اذهب إلى علي بن أبي طالب، كان أكثر الناس سفرا مع رسول الله وهو أعلم الناس بالمسألة، أنزلته منزلته وبينت فضله، وقالت اذهب إلى علي بن أبي طالب فاسأله، مع أنه كما قلنا بينها وبينه ما بين الأحماء كما قالت من بعضهم لبعض، وعلي يعرف ذلك، اقرب المسألة وانظر إلى فعل علي رضي الله عنه وارضاه مع أمه مع أم المؤمنين في حادثة الجمل، عفانا الله وعفى ألسنتنا كما طهر قلوبنا من الحقد أو الغل أو الحسد على أصحاب رسول الله، اللهم طهر ألسنتنا أيضا. فكان في حادثة في, في, في, في موقعة الجمل لما التف الناس حول الجمل وكانت مقتلة عظيمة، فلما قام رجل يسب عائشة من صفوف علي بن أبي طالب، قام يسب عائشة فقام عمار كاد يقتله، فقام عمار قال اغرب مقبوحا منبوحا مذموما، قال والذي نفسي بيده إنها لزوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة واختبركم الله بها. اعرفوا مكانتها، هي أم المؤمنين. لعن الله من أطلق لسانه في عائشة وفي عرض عائشة، والله ما قصد إلا عرض النبي عليه، من الله ما يستحق. أنزل الله عليهم شآبيب اللعنة تترى لا تتوقف. فقام عمار وعمار في صف علي وعائشة مع الزبير مع طلحة، وقال عمار اغرب اغرب عنا مذموما منبوحا مقبوحا، إنها والله لزوجة النبي في الدنيا وفي الآخرة. يعرفون المكانات مع أن هناك خلاف، لا اختلاف بالسيوف الآن أو الآن، ومع ذلك يقول هذه أم المؤمنين، هذه حبيبة رسول الله، هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة. ولما حدث المقتلة العظيمة عند الجمل قام إلي علي بن أبي طالب يخشى يخشى، ثم قال يا أم أتحتاجين شيئا؟ ثم جهز جيشا معها يحيطها ليحفظها، ووصل بها إلى أرادت مكة فأوصلها إلى مكة. كانوا يعرفون منازل الأخيار، كانوا ينزلون الناس في مكانتهم، كانوا يعملون تحقيقا لمقصد الشريعة ومقاصد الشريعة ولمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل يعرف قدر الآخر، كل يعرف قدر الآخر. مصطح تكلم في عائشة رضي الله عنها وأرضاه، نعم تكلم في حديث الإفك وقد غفر الله له ذلك وطهره وهو من أهل بدر، أقام النبي عليه الحد ومن أقيم عليه الحد فانتهى الأمر، لا كلام في ذلك. لما نزل الناس في الكلام مصطح تكلم فيه، تكلم في عائشة ومعه من؟ حسان بن ثابت. فحسان بن ثابت أيضا تكلم، خاض مع الخائضين في حديث الإفك، نزل النبي من المنبر وسمى رجالا وسمى امرأة وأقام عليهم الحد. بعدما جلدهم النبي صلى الله عليه وسلم وأقام عليهم الحد، بعدما مات النبي جاء الناس يتكلمون فتكلموا في حسان، حسان بن ثابت شاعر رسول الله، فنظرت عائشة إليهم منكرة، وهو الذي تكلم تذكر منكرة، وقالت أليس حسان والذي قال وعرضي وعرض أبائي يعني منكم لعرض النبي منكم وقاء، قال عرضي وعرض أبائي وقاية لعرض النبي صلى الله عليه وسلم منكم لأهل قريش، والذي نافح عن رسول الله وقد مدحه النبي وقال اهجوهم وروح القدس معك، اهجوهم وروح القدس معك. عرفت منزلته مع المعصية التي وقع فيها، مع الكبيرة ده وقع في الكبيرة، مع هي يتكلم في حديث الإفك ومع ذلك تذكر الناس جميعا بفضل حسان. أما علمتم من حسان؟ أليس حسان هذا الذي قال فيه النبي اهجوهم وروح القدس معك؟ أما شوفوا تتمدح بشعر حسان، أما هو الذي قال وعرضي وعرض أبائي لعرض محمد صلى الله عليه وسلم منكم وقاء، فعرفت مكانته وعرفت فضله فأنزلته منزلته. ويؤتي كل ذي فضل فضله، ويؤتي كل ذي فضل فضله، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يربيهم أحسن التربية ويبين لهم أنهم لا تبخسوا الناس أشياءهم وعرفوا قدر الناس. وكان هذا أصل أصيل عند النبي عندما رأها أو رأى الثمرة يانعة أمامه في قلوب الصحابة وأفعال الصحابة، لما قام وخاف عليهم بعد موته فقال ائتوني أكتب لكم لأبي بكر، وبعدما قال ائتوني أكتب لكم لا يقول قائل أنا أحق من أبي بكر، كل ذلك فيها الإشارات لأبي بكر، لكن التربية أتت بثمارها، ثمار يانعة. قام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا لا لا يأبى الله، انظر الشاهد الذي أريده يأتي بعد ذلك، قال يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر، يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. طب لما لما يأبى المؤمنون؟ تربوا على يد النبي، الثمرة صارت يانعة، علموا قدر الصحابة وعلموا فضل الصحابة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن لا يمكن أن يعدل أحد عن أبي بكر رضي الله عنه أرضاه في الاختيار. وعضدهم أن علمهم بأن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه عندما اشتد الأمر وقال النبي صد عني كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، قلتم جميعا كذب وقال صدق، وثاني بأهله وماله. بيّن فضل أبي بكر رضي الله عنه أرضاه، بيّن فضله أولا علما اعتقادا، أولا اعتقادا وعلما وعملا ورقة وخلقا، فكان أبو بكر المقدم على الناس. لذلك النبي وهو يربيهم بإنزال الناس في منازلهم قال يأبى الله ويأبى المؤمنون. لما المؤمنون يأبون بذلك؟ لما أبى المؤمنون؟ أبى المؤمنون لأنهم يعرفون الأقدار. لذلك علي بن أبي طالب يبكي وأبو بكر يخطب في الناس، فقال علي بن أبي طالب والله لا نقيلك ولا نستقيلك، راضيك لنا النبي لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. هو علي الذي تأخرت بيعته لأبي بكر مملاءة لفاطمة، لكن انظر انظر كيف ينزلون الناس منازلهم. لذلك قال النبي مربيا يأبى الله ويأبى المؤمنون إلا أبا بكر. لذلك الجميع أذعن على خلافة أبي بكر، كان الإجماع بعدها. ولما ذهبوا جميعا إلى سقيفة بني ساعدة وقام أبو عبيدة يقول أبسط يدك يا عمر، فاشتد القول عليه، قال أتقدم الناس أو فيهم مثل أبي بكر؟ أن أتقدم فتضرب عنقي، خير لي من أتقدم يعني أناسا فيهم مثل أبي بكر. أبسط يدك يا أبا بكر، ولما بسط يده قام الجميع يتتابعون على مبايعة أبي بكر، والجميع قنعوا على مبايعة أبي بكر. أبو بكر وما أدراكم ما أبو بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم والذي يبين ذلك، بل والله عندما قال يأبى الله ويأبى المؤمنون، والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال يغرس هذا الغرس في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينزل الناس منازلهم. لما يخطئ خالد بن الوليد ويقتل قتلا ويعمل القتل في من قالوا سبقنا سبقنا اجتهادا منهم، هو سبقنا في العرب تقول سبق فلان يعني خرج من دين إلى دين، هم أرادوا أن يقولوا لخالد خلاص خرجنا من هذا الدين، خرجوا من دين الأصنام إلى دين النبي، فقالوا ما عرفوا ما استطاعوا أن يقولوا أسلمنا أسلمنا. لما قالوا سبقنا حسب أنهم يتجلدون ويتصلبون على الكفر، فقتلهم وأعمل القتل فيه وهم كانوا قد أسلموا. انظر إلى إنزال الناس منازلهم. النبي يأبى فعل خالد وينكره، وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، وما أنزله من منزلته وما نحاه ولا عزله. لأن النبي يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. هو الذي قال فاستلم الراية سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه. هكذا، وهذه الصفة العظيمة التي يتصف فيها الصحابة الكرام، أنهم أنزلوا الناس منازلهم. نستفيد من ذلك أننا نحقق مقصد الشريعة ونحقق مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نفخس الناس أشياءهم ولا نطفف في الأخلاقيات، ونعرف الفضل لأهل الفضل ونقدر قدر كل إنسان. فإن قدرناه وضعنا الرجل المناسب في المكان المناسب، وعندما تضع الرجل المناسب في المكان المناسب تكون الثمرة يانعة والتمكين قريب والنصر أقرب، ورضا الرحمن يتنزل على جميع عباد الله جل في علاه. اللهم اجعلنا من هؤلاء، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثر ذلك عندنا، ولكنك أرحم الراحمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.